الحمد لله فاضح المنافقين والمتآمرين، والصلاة والسلام على سيد العقلاء والمفكرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الألباب والنهى والفكر الرصين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله جمعكم وطيب الله أوقاتكم وجعل الله هذه الدقائق في موازين حسناتكم. أيها الإخوة الكرام، عشنا في لقاء الماضي مع الغربة الأولى التي ذاق مرارتها صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها ألهبت قلوبكم كما ألهبت نفوسهم وأجسادهم. ولكن الله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني حتى الضعف والقوة، حتى الفشل والنجاح، كله بقدر الله عز وجل. ولقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يرفع أسوار الغربة وأن يقطع أصوات الاضطهاد عن هذه الأمة، فعاشت الأمة الإسلامية أزمنة النصر والعزة والتمكين قرونا طويلة من الزمان. فتقلبت الخلافة الإسلامية من الراشدة إلى الأموية إلى العباسية، حتى استقرت في النهاية عند الخلافة العثمانية في الأستانة تركيا. عملت الخلافة العثمانية بالعدل وبالشرع الإسلامي. أقامت الخلافة العثمانية أعظم دولة عرفها التاريخ، ضمت معظم إفريقيا وأغلب آسيا وبعضا من أوروبا، اشتملت على 29 ولاية خاضعة للخلافة العثمانية على مساحة 14 مليون كيلو متر مربع. امتدت الخلافة العثمانية من المجري شمالا إلى إثيوبيا الحبشة جنوبا، ومن المغرب غربا حتى أذربيجان شرقاً، واستمرت 6 قرون من الزمان، نصف مدة التمكين والسيادة للمسلمين كانت من نصيب الخلافة العثمانية، بدءاً من مؤسسها السلطان عثمان الأول، مروراً بالسلطان سليم الأول، مروراً بالسلطان سليمان القانوني. السلطان سليمان القانوني هو السلطان المفترى عليه في مسلسل الحريم والكذب والضلال. تربى السلطان سليمان تربية إسلامية صحيحة كغيره من سلاطين الخلافة العثمانية. كان محبا للعلم والعلماء، كان شاعرا، قائدا، معماريا، كان شجاعا مغوارا. صاغ من الشريعة الإسلامية قوانين لكل نواحي الدولة، لذلك سمي سليمان القانوني. ضم كثيرا من البلاد إلى الدولة العثمانية، من ضمن البلاد التي ضمها وفتحها المجر والنمسا وهولندا، مرورا بالسلطان محمد الفاتح الملقب بأبي البشارات وأبي الفتوحات. هو الأمير الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. وكان آخر حاكم للخلافة العثمانية هو السلطان عبد الحميد الثاني، كان رجلا صالحا، ولكنه تسلم دولة مترامية الأطراف، وكانت بعض الدول الأوروبية بالتعاون مع اليهود في الداخل والخارج يسعون لإسقاط الخلافة العثمانية. عرضوا على السلطان عبد الحميد أموالا طائلة ليتنازل عن أرض فلسطين لتكون وطنا لليهود، ولكنه قال قولته المشهورة لهرتزل زعيم الصهيونية العالمية، قال له: لو دفعتم ملء الأرض ذهبا فلن أقبل، فأرض فلسطين ليست ملكي وإنما هي ملك للأمة الإسلامية، وما حصل عليه المسلمون بدمائهم لا يمكنني أن أفرط فيه، ولو تفتتت هذه الإمبراطورية يوما فلعلكم تأخذونها دون مقابل. استغلت الصهيونية العالمية عدة وسائل لإضعاف وإسقاط الخلافة العثمانية، منها شن الحملات الصليبية على بعض البلاد التابعة للخلافة العثمانية، فجاءت الحملة الفرنسية على مصر والإنجليزية على فلسطين والإيطالية على ليبيا. كذلك حركوا الإشاعات والشبهات حول السلطان عبد الحميد، وكذلك دعموا بعض حركات التمرد والانفصال عن الخلافة العثمانية. ورغم كل هذه المحاولات إلا أن الخلافة العثمانية بقيت صامدة إلى أن توصلت الصهيونية العالمية إلى فكرة خبيثة شيطانية بها يسقطون الخلافة العثمانية، وتبقى هذه الفكرة هي الورقة الرابحة يخرجونها وقت ما يريدون. ما هي هذه الفكرة؟ قرروا أن يصنعوا بطلا مزيفا مزورا ينخدع الناس به ويلتفون حوله حتى يقوم هذا الرجل بإسقاط الخلافة العثمانية، على أن يكون هذا الرجل مطابقا للمواصفات الصهيونية، أن يكون مسلما في الظاهر، علماني الطبع كاره للإسلام، وأن يكون ذا منصب في الدولة العثمانية. وقع الاختيار على مصطفى كمال أتاتورك، وأتاتورك لقب معناه أبو الأتراك. تعالوا نتعرف على هذا الرجل. ولد مصطفى كمال في حي سالونيك، أكبر تجمعات يهود الدنمة في الأستان، كان يقيم فيه هؤلاء اليهود الذين استطاعوا بإظهارهم بالإسلام وإبطانهم لليهودية أن يتغلغلوا في مفاصل الدولة، وكذلك كان منهم صحفيون إعلاميون يكتبون بأقلام مزيفة للوقائع، قالوا عن السلطان عبد الحميد أنه رجل ضعيف وأنه كان يهين الكتب والتراث الإسلامي وأنه كان زير نساء، وهو من كل ذلك براء. كان مصطفى كمال يحيا في حي سالونيك وكان ضابطا في القوات المسلحة، نعم كان قائدا في الجيش العثماني، أرسله الخليفة على رأس كتيبة لصد العدوان الإنجليزي عن فلسطين. ولكنه لكرهه للإسلام تخلى عن مواقعه وترك المقاومة. وجدت الصهيونية العالمية في هذا الرجل ضالتهم المنشودة. هناك تم الترتيب والتنسيق على أن يفتحوا له الطريق في عيون وقلوب الناس، فقاموا بمسرحية هزلية تمثيلية. كانت قوات التحالف أمام الأستانة تسعى لإسقاط الخلافة العثمانية. اتفقوا لمصطفى كمال أن يتصدى لهم بقواته التي عاد بها من أرض فلسطين تمثيلاً وهماً، فتتراجع قوات التحالف أمام قوات مصطفى كمال وتخلي المواقع وتبدو وكأنها منهزمة وهي في الحقيقة قادرة على سحبها. وكانت هذه أول خطوات تلميع الرجل وشق الطريق له في قلوب وعيون الناس. ابتهج العالم وامتدحه الخطباء وأشاد به العلماء ومدحه الشعراء. كان يعيش في تلك الأثناء أمير الشعراء أحمد شوقي، كتب في أول قصيدة مشهورة له يشبه مصطفى كمال بخالد بن الوليد، قال: الله أكبر، كم للفتح من عجبي، يا خالد التركي جدد خالد العربي. وبعدها كشف مصطفى كمال عن وجهه القبيح، وقال عن القرآن في جلسة افتتاح البرلمان التركي، قال: ونحن الآن نعيش في القرن العشرين لا نستطيع أن نسير وراء كتاب يتكلم عن الدين والزيتون. أعلنت الجمهورية التركية وانتخب مصطفى كمال أتاتورك كأول رئيس منتخب بعد المؤامرة اللعينة. وبعدها بعام واحد وقد بقي منصب الخليفة منصبا شرفيا لا يملك من أمر الدولة شيئا، في عام 1924، واحفظوا هذا التاريخ جيدا، أصدر مصطفى كمال بيانا فيه القرارات الآتية: إلغاء الخلافة الإسلامية، وإخراج الخليفة من البلاد ومصادرة أمواله، تعطيل العمل بالشريعة الإسلامية، وإحلال الدستور السويسري مكانها، إعلان علمانية الدولة التركية، إلغاء الأوقاف الإسلامية، الاعتراف بدولة اليهود في فلسطين، منع الأذان في المساجد، منع الحجاب عن النساء، فرض السفور والتبرج بالقوة، نشر جنوده في الشوارع يخلعون الحجاب عن رؤوس النساء. تقول دائرة المعارف الماسونية إن الانقلاب، هذا بالنص، إن الانقلاب الذي قام به الرجل العظيم مصطفى كمال أتاتورك قد أفاد العالم، قضى على الإسلام ومظاهره وألغى الخلافة الإسلامية. أخي المسلم، خذ من التاريخ الدروس، خذ من التاريخ العبر. أيها الإخوة، هذه الإجراءات التي اتخذها مصطفى كمال أتاتورك أدت إلى الانقسام ما بين المسلمين في العالم الإسلامي كله، ما بين مؤيد ومعارض له. والمعارضون له كانوا صنفين: أهل الإسلام والالتزام الذين لا يقبلون الهداية والحقيقة إلا من الله ورسوله، الذين يعرفون أعداء هذه الأمة من أصدقائها. كان المؤيدون له صنفين: صنف علماني بطبعه كاره للإسلام، وصنف مخدوع مضلل مغيب ينساه وراء دغدغة مصطفى كمال بمشاعرهم وأوهامه وأحلامه الزائفة. وكان المعارضون له كما قلت صنفين: أهل الدين والالتزام، وأهل الفكر، أهل العقل، أهل الفهم السليم. حتى أحمد شوقي الذي مدحه من قبل لما تبين وجهه القبيح هجاه في قصيدة قال فيها: بكت الصلاة وتلك فتنة عابث، بالشرع عبيد القضاء وقاح، أفتى خزعبلة وقال ضلالة، وأتى بكفر في البلاد بواح. أيها المسلمون، هكذا دأبت الصهيونية العالمية، أنها كلما رأت روح الإسلام تسري في جسد الأمة، أنها كلما رأت روح الإسلام تسري في جسد الأمة، استدعوا مصطفى كمال أتاتورك، وصنعوا بطلا مزيفا مزورا جديدا ينخدع الناس به ويلتفون حوله حتى يقضي على هذه الروح، حتى لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، وليبقى المسلمون يأكلون ويشربون وكغثاء السيل يتكاثرون، وسنن اليهود والنصارى يتبعون، حتى لو دخلوا جحر ضب وراءهم سيدخلون، وحتى لو بقي المسلمون يصلون ويصومون. أيها الإخوة الكرام، كانت هذه آخر محاضرة في سلسلة أحاديث آخر الزمان. وإن كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان لم تنتهي، ولكنني بهذا القدر أكتفي، وأعدكم جبرا لخاطر مولانا إن شاء الله في الأسبوع القادم محاضرة ختامية لهذه السلسلة. شكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.